بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، حكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما بين رحمه الله تعالى شيئا من أسماء الله عز وجل وأتبع بشيء من صفاته، أتبع كذلك ما يتعلق بحقيقة هذه الصفات، وأن أسماء الله وأن صفاته سبحانه وتعالى حقيقية تؤخذ منها المعاني الكاملة التامة، وأن مع تحقيق كمال معناها وتحقيق كمال حقيقتها فإن إدراك مثل هذه الحقائق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يحاط بعلمه، ولا يحاط بسمعه، ولا يحاط بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، فلا تدرك العقول وإن بلغت ما بلغت في الإدراك والفهم كمال ربها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن لعقل، ولا يمكن لبصر، ولا يمكن لفهم أن يدرك كمال ما يليق بالله عز وجل. وإنما أهل السنة أخذوا من أسماء الله ومن صفاته أن لها حقائق، وأن المتبادر من ألفاظها والمراد، وأن المتبادر من ألفاظها هو المراد. فربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآنا بلسان عربي مبين يفهمه العرب ويفهمه من فهم لغة العرب، فأخبر الله عز وجل أنه سميع، ففهم المسلمون أن له سمع، وأن سمعه أحاط بالمسموعات جميعا. وأخبر ربنا أنه بصير، ففهم المسلمون أيضا أن له بصر يرى به المبصرات سبحانه وتعالى. وأما أن تكيف أو تبلغ الأوهام كنها هذه الصفات وتبلغ حقيقة هذه الصفات على الوجه على وجه الكمال، فلا يدرك ذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لا تبلغ الأوهام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، أي لا تبلغ الأوهام. والوهم يأتي معنا ما يطرأ على العقل من الخيال الواسع، من الخيال الواسع. ولذلك يسمى الوهم بالطريق الواسع، يطلق الوهم على الطريق الواسع، ويطلق أيضا على ما لا يقطع به، على ما لا يقطع به من الشك والظن. الظن الشك، الوهم دونه، وهو أن يتوهم شيئا وهو بخلافه. فالوهم هو الخيال الواسع الذي يطرأ ويطرق العقول. فربنا سبحانه وتعالى: لا تبلغ الأوهام وإن بلغت ما بلغت من الخيال الواسع ومن الفهم العظيم، لا تبلغ كنها ذاته، أي حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم: أن كل شيء يقع في ذهنك أن الله مثله فالله بخلافه. أي شيء يقع في قلبك أو في عقلك على أن لله في كنه صفاته أو كيفية صفاته أنه على هذه الصورة أو على هذا المثال، فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأنه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن عندما نثبت السمع لا يعني ذلك أن نبلغ بهذه الصفة أن نمثلها سمع المخلوقين، أو أن نكيفها على صفة معينة سواء كان لها مثال في الواقع أو كان أو لم يكن لها مثال، إنما هي في الخيال والأوهام. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولذلك الناس في هذا المقام، في مقام التفويض، على أقسام. القسم الأول من فوض جميع آيات الصفات تفويضا معنويا وتفويضا كيفيا، ففوضوا الكيفيات وفوضوا المعاني، وهؤلاء يسمى أولئك بأهل التفويض، بأهل التفويض، لأنهم قالوا لا نفهم هذه المعاني ولا نفهم هذه الحقائق ولا نعلم كيفية هذه الصفات. فعندما يخبرون بأن الله سميع يقول هو سميع، لكن لا ندري ما معنى السمع ولا ندري كيفية السمع. وهؤلاء أحد الطوائف الضالة، وهم طائفة المفوضة الذين يفوضون، ويسمون أيضا بأهل التجهيل، لأن الناس إما أهل تخيل وإما أهل تجهيل وإما أهل تعطيل. فالمعطلة هم الجهمية، والتخيل هم الفلاسفة، والتجهيل هم المفوضة. فقالوا نجهل المعاني ونجهل الكيفيات، وهذا لا شك أنه قول باطل مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل، ومخالف أيضا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه هذا القرآن لم يبين لأصحابه أن المعنى المتبادل إلى أذهانهم أنه لا يراد، وإنما خاطبهم بما يفهمون وما يعقلون، ولكنه بين أيضا أن ما يقع في قلوبكم من إثبات صفات الله عز وجل فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يلزم من إثبات حقيقة الصفة وإثبات حقيقة معنى الصفة أن نثبت المماثلة بين الخالق والمخلوق. الطائفة الأخرى، وهي طائفة أهل السنة ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وكان وفق هديه ووفق هدي أصحابه وما عليه سلف الأمة إلى يومنا هذا، أنهم يفوضون الكيفيات، وأما المعاني فيثبتونها ويؤمنون بها، فيقولون أن الله سميع ونعقل معنى السمع وهو إدراك المسموعات، والله بصير ونعقل معنى البصر، والله عليم ونعقل معنى العلم، والله متكلم ونعقل معنى الكلام، فهي معان معروفة ومعلومة لدينا، لأن الله كلمنا بلساننا سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين يفهم منه الخطاب. وأما كيفية هذه الصفات فنحن لا نعلمها. وعندما نقول لا نعلم الكيفيات، ليس معنى ذلك أن نعطل الله من كيفية صفاته أو كيفية أسماء أو كيفية ما اتصى به سبحانه وتعالى، فإن الصفات لها أيضا لها كيفيات. فالله يسمع بكيفية، ويبصر أيضا بكيفية، ويستوي بكيفية، ولكن هذه الكيفية نحن عنها بها جاهلون، ولا نعلم حقيقة هذه الكيفية. وذلك لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء قال الكيف مجهول، وفي ضبط الكيف غير معلوم، أي ليس معلوما لنا بل هو مجهول لنا، لا نعلم ولم نرى الله عز وجل حتى نكيف صفاته سبحانه وتعالى. فكما أن لم نرى ذاته فنكيف ذاته سبحانه وتعالى، كذلك صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن لنا أن نكيفها، لكننا نثبت أن لصفاته كيفيات وأن لها معان تليق بجلاله سبحانه وتعالى على وجه الكمال. فله من السمع كماله، وله من البصر أيضا كماله وأتمه، وله من العلم كماله وإحاطته التامة سبحانه وتعالى. فإذا قوله لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي لا تبلغ العقول وإن بلغت ما بلغت، واتسعت الخواطر واتسعت الأوهام ولو بلغت ما بلغت، لا تدرك كنها ذاته، أي لا تدرك حقيقة هذه الصفات. فعندنا مثلا ولله المثل الأعلى هذه المخلوقات التي نراها، فالسماء مثلا يراها الجميع، يراها كل مبصر، ومع ذلك لا يمكن كل مبصر أن يحيط بهذا المخلوق فأنت ترى السماء وإنما ترى جزءا منها، ترى جزءا منها على قدر ما يحيط به بصرك، وهناك آفاق أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في المخلوق فمن باب أولى ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى بصفات الله عز وجل، فإن إدراك حقيقة على الكمال لا يمكن لأحد أن يدركه كما قال الحافظ لا تبلغ الأوهام كنها ذاتي. وأحسن من هذه العبارة وأكمل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأمل، نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، أثبت حقيقة السمع والبصر ونفى ما يتعرض للأذهان أو ما يطرأ على الأذهان أن سمعه كسمع المخلوقين أو أن بصره كبصر المخلوقين، فأثبت أنه له سمع وله بصر، ومع ذلك هو أيضا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فقال بعد ذلك ولا يكيف الحجة صفاته، أي ولا يكيف الحجة أهل العقول، وأهل الحجة وهم العقول الذي وسمي العقل حجة لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في الزلل والوقوع في الضلال. ولذلك العاقل يسمى عاقل أنه عقل نفسه عما يكون سببا لهلاكها أو سببا لضياعها أو سببا لفسادها، فسمي عاقل. ذاك لا يؤاخذ المجنون بأفعاله لعدم تكليفه ولعدم وجود العقل. كذلك الحجة سمي حجة لأنه كالعقل أو كالحاجز والمانع يسمى حجة، يمنعك من السقوط يمنعك من الزلل، هو كذلك الحجة. فسمي العقل مانعا لأنه يمنع ويكون كالحجة أو كالحجر الذي يمنع من السقوط منه. قال ولا تبلغ ولا يكيف الحجة صفاته، كما ذكرنا أن لصفات الله كيفيات وأن كيفيات صفاته سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. ومن أطلعه الله عز وجل على رؤية صفاته، على رؤية صفاته، فهناك من ملائكة الله عز وجل من رأوا شيئا من صفات ربنا سبحانه وتعالى يعلمون كيفية هذه الصفات. أما نحن فلم نرى ربنا ولن يرى أحد ربه ما دام حيا حتى يموت، فإذا مات رأى ربه. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه إلا ولم يرى ربه حتى لما أسري به، إنما رأى نورا صلى الله عليه وسلم. وإنما يرى العبد ربه إذا مات، إذا كان من أهل الجنة، إذا كان من الجنة فإنه ينعم ويمتع وتتلذذ أبصاره برؤية الله سبحانه وتعالى. إذن لا يكيف الحجة صفاته، فليس للعقول قدرة وليس للألباب إدراك أن تدرك كيفية الصفات لعدم اطلاعها على صفات الله عز وجل، لكنها تثبت أن الصفات لها معاني وأن هذه المعاني على ما يليق بذات ربنا سبحانه وتعالى. ثم أخبر رحمه الله تعالى فقال باق فلا يفنى ولا يبيد، وذلك أن الله له البقاء المطلق وله الآخرية المطلقة، فربنا سبحانه وتعالى لا يفنى، ومعنى ذلك أنه لا يدركه الفناء أبدا سبحانه وتعالى. حي لا يموت، هو الأول فلا يسبقه شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس تحته شيء سبحان، فليس دونه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من خلقه. فقوله باق فلا يفنى أي أن الله لا يدركه الفناء ولا يلحقه فناء. وأما ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه محل الفناء إلا ما استثناه ربنا، ومحل لأن يفنى، إلا أن هناك أشياء قد استثناها ربنا سبحانه وتعالى فلا تفنى عند أهل السنة، كالكرسي والعرش والقلم واللوح والجنة والنار وروح وأرواح الشهداء وأرواح بني آدم وعجب الذنب، فهذه الثمان أشياء لا يلحقها فناء بأمر الله عز وجل، وإلا هي تفنى لو شاء الله لها ذلك. فثمانة أشياء أبقى الله لها البقاء. أما ربنا سبحانه وتعالى فحي لا يموت وقيوم لا ينام سبحانه وتعالى، له الصمدية المطلقة سبحانه وتعالى. قال ولا يكون غير ما يريد، ولا يكون غير ما يريد، أي جميع ما في هذا الكون متعلق بإرادة الله عز وجل. والإرادة هنا المراد بها المشيئة العامة، ولم تأتي المشيئة في كتاب الله إلا مشيئة واحدة وهي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. وهنا المراد بقوله ولا يكون إلا ما يريد، المراد به هنا بالإرادة هنا الإرادة الكونية، وليس المراد بها الإرادة الشرعية، وهي تقابل هنا المشيئة العامة، وهي مشيئة الله عز وجل المتعلقة بما شاء وجوده وخلقه سبحانه وتعالى. وهذا الباب يتعلق بالإرادة، الإرادة عند الإرادة لله عز وجل هي إرادتان، هي إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية، وله مشيئة عامة تندرج تحتها جميع الإرادات. إذن هي مشيئة واحدة، والإرادات بأنواعها تنطوي وتدخل تحت المشيئة العامة، إلا أنهم قسموا الإرادة إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، حتى لا يحصل الخلط الذي حصل للمعتزلة وللجهمية عندما خلطوا في هذا الباب ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، وظنوا أن كل ما أراده الله فإنه يحبه ويرضاه، فأدخلوا تحت ذلك كفر الكافر ومعصية العاصي. وهذا قول الجبرية. وأما المعتزل من وافقهم فقالوا أن الله لا يريد أفعال العباد، الله لم يخلق أفعال العباد، وإن أراد منهم شيء سبحانه وتعالى، أراد من العاصي أن يطيع فعصاه، فغلبت إرادة العاصي إرادة ربنا سبحانه وتعالى على، وغلبت إرادة الشيطان إرادة الله عز وجل. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، حيث أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وظنوا أن كل ما يكون في هذا الكون أن الله يحبه ويرضاه. ولما رأى المعتزلة مثل هذا القول ظنوا أنهم بإثباتهم أن الله يريد لأعمال العباد أنه كيف يريدها ويعذبهم عليه، وهو الذي خلقها وهو الذي أرادها، فيعذبهم على شيء هو الذي خلق وأوجده، فقالوا أن الله لم يخلق أفعال العباد، وكلا الطائفتين على ضلال عظيم. أما أهل السنة فأثبتوا أن لله إرادتين، إرادة عامة شاملة وهي إرادة الكونية، وإرادة خاصة وهي إرادة الشرعية. والفرق بين الإرادتين عند أهل السنة والجماعة أن الإرادة الكونية لابد أن تقع، فكل ما أراده الله كونا فإنه واقع لا محالة. وأن الفرق أيضا، أن الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، وقد يرضاها ربنا وقد لا يرضاها. فمثلا كفر الكافر أراده الله كونا، وهل يحب كفر الكافر؟ قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، إلا أن الله أراد منه أن يكفر، الله أراد ذلك لعلمه السابق أن هذا العبد سيكفر. وهذا، ولذلك نقول أن جميع المشيئة والإرادة متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بعلم الله السابق. فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ثم أمر القلم فكتم ما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم شاء ذلك سبحانه وتعالى ثم خلقه. فالله علم أن ذلك سيطيع وأن الآخر سيعصي، أن ذاك سيؤمن وأن ذاك سيكفر، فجرى القدر بعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهي إرادتان، الله أراد العباد جميعا أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يطيعوه سبحانه وتعالى، فوفق من وفقه لطاعته وخذل وحرم من خذله بمعصيته. والعباد يعذبون ويعاقبون على أفعالهم، لا على علم الله فيهم، ولا على خلق الله لما عملوا من المعاصي والذنوب، لأن الله جعلهم مشيئة وجعل لهم اختيارا وإرادة، يعذبون على مشيئتهم وإرادتهم. وإذا تجد بعض الناس أنه في مقام عندما يأتي الشرع تجده جبري، وعندما يأتي الرزق تجده قدري، وهذا لا شك أنه تخبط في باب القدر. وإذا قوله ولا يكون غير ما يريد أن جميع ما في هذا الكون يكون بأمر الله عز وجل. ويذكر أن عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي، وهو رأس من رؤوس المعتزلة، دخل عليه فقير من الأعراب في جرسه وفي مجلسه، فقال يا عمرو قد سرقت لي ناقة، فادعوا الله أن يردها لي. يقول فرفع عمرو بن عبيد، وكان من أعبد أهل زمانه في الظاهر، يظهر أنه من أعبد الناس في زمانه، حتى غر به وخدع به أبو جعفر المنصور عندما قاله كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب صيدا إلا عمرو بن عبيدة، وذلك الرجل الذي أتته امرأة جميلة فعرضت نفسها لعمرو عبيد فنصحها وذكرها فتابت توبة حتى قال زوجها أفسد علي عمرو عبيد زوجتي، كنت كل يوم كنت أصبح على عروس وأصبحت زاهدة عابدة. هذا الرجل مع ما يظهر من العبادة والزهد لما وقف ذلك الأعرابي عليه وقال إن دابتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها عليه، فرفع يديه ذلك المعتزلي الضال مع أنه على عباد لكنه رأس من رؤوس الضال، فقال اللهم إن عبدك هذا، تأمل، اللهم إن عبدك هذا قد سرقت ناقته وأنت لا تريد أن تسرق وأنت لا تريد أن تسرق. فقال الأعرابي بفطرته وسلامته قال كف عني دعائك، إذا كان لا يستطيع أن يمنع السارق فلن يستطيع أن يردها لي، إذا كان ربي لا يستطيع أن يمنع السارق من السرقة فكيف سيسمح فكيف سيرد السارق فكيف سيرد السرقة التي سرقت، لأنك بدعواك هذه تصف الله بأي شيء؟ بأنه عاجز، وأن الله لم يرد أن تسرق، فالله أرادها لكن أرادها إرادة شرعية ولا كونية؟ نقول أرادها إرادة كونية سبحانه وتعالى. إذن قول الحافظ هنا ولا يكون غير ما يريد، أي جميع ما يكون في هذا الكون هو بإرادة الله عز وجل ولا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى، إلا أن أهل السنة بيّنوا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، والفرق بينهما نفرق بين الإرادة الكونية والشرعية بفروق. الفرق الأول أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاه، الإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. تجتمع الإرادتان في أي شيء؟ من يذكر؟ تجتمع الإرادتان الإرادة الكون الشرعية ها؟ وش المخلوق؟ إرادة صفة من صفات الله عز وجل، ما تخل إرادة صفة، تجتمع إرادتان في أي شيء؟ ها؟ في هذا المجلس الآن، في مجلسنا هذا اجتمعت الإرادتان، أي إرادة؟ ها عبد المحسن، لماذا الكونية لماذا وقعت والشرعية؟ لأن مجلس علم، فهنا اجتمعت الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فطاعة المطيع نقول اجتمعت في طاعة المطيع، إذا وقعت وخلقت فإن الإرادتين قد اجتمعتا فيها، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال هنا منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق والإرادة، وهذا رد على من؟ على المعتزلة القدرية، لأنهم يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق أفعال العباد، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، فالله عز وجل هو المنفرد بالخلق، فليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، فكل شيء دون الله فالله خالقه. وفي قوله الله خالق كل شيء اجتمع فيه عمومان، عموم كل وعموم الشيء الذي جاءت فيها على سياق النكرة، والنكرة جاءت على سياق الوصف، تفيد أي شيء؟ تفيد العموم، تفيد العموم، فهنا اجتمع عمومان كل وهي تفيد العموم، وكذلك شيء جاءت نكرة فتفيد أيضا العموم، فكل شيء في هذا الوجود الذي نراه والذي لا نراه، الذي في السماء والذي في الأرض هو من خلق الله عز وجل، حتى أقوالنا وحتى أفعالنا وحتى حركاتنا الله الذي خلقها سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء وهو فعال لما يريد. قال هنا منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق والإرادة، فلا يوجد خالق غير الله ولا يوجد مريد يضاد الله. يوجد مريد، يوجد ما يوجد مريد، يوجد أنا مريد وأنت تريد وفلان يريد، وإرادتنا لا تضاد إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وإنما تمضي إرادتنا ومشيئتنا بما شاءه الله وأراده الله لنا سبحانه وتعالى. فالله المنفرد بالخلق والإرادة حاكم، حاكم جل بما أراده، أي حاكم تعاظم سبحانه وتعالى بما أراده. ففي هذا الشطر من البيت أو هذا البيت فيه رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه. لو نظرنا لماذا قال المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه، هذا عندهم يقوم على أصل من أصولهم الخمسة. المعتزلة لهم خمسة أصول، من أصولهم أصل العدل، والعدل زعموا بهذا الأصل أن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. ولا شك أن هذا يضاد من قوله تعالى الله خالق كل شيء، فكأنه يقول أن أفعال العبد، معصية العبد، كفر العبد، الله لم يخلقها ولم يردها ولم يشاءها، وإنما الذي شاء ذلك هو من؟ هو العبد، هو الذي شاء ذلك هو العبد، والذي خلق ذلك هو العبد. ففروا من شيء ووقعوا في شر عظيم، فروا من أن يصف الله كما زعم بأنه يعذب العباد على خلقه له، على خلقه لأفعالهم، فوقعوا بأن جعلوا مع الله شريكا في خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. هذا يدل عليه شيء على عظيم التخبط عند المعتزلة. وإلا لو فقهوا المراد وأن العبد له مشيئة، وأن الله له مشيئة سبحانه وتعالى، وأن مشيئة العبد وإرادته لا تنفذ إلا بما شاء الله له، وأن العبد إنما يعذب ويعاقب على فعله لا على فعل الله فيه ولا على خلق الله عز وجل فيه. فأنت عندما تأتي مثلا إلى أي شخص من الناس وتضع أمامه شيء، هل هو وتخيره في أخذه من عدمه، هل هو الذي أخذ أو غيره؟ عندما يمد يده ويأخذ هذا، من الذي أخذ؟ هو نفسه. فأنا عندما أخذ هذا الماء أنا الذي اخترت وأنا الذي شئت أن أخذ هذا الماء، فإن كان حلالا كان حلالا لي، وإن كان حراما كنت عاصيا بأخذي لهذا الماء الذي ليس ملكا لي. فعندما يعاقب العبد يعاقب عليه شيء على فعل، لكن لو أن الله شاء أني لا أخذها، هل أستطيع؟ لا أستطيع. لكن من يعلم أن الله شاء هذا أو لم يشأه؟ هذا علم غيبي لا يعلمه إلا الله. وإذا جعل الله عز وجل لنا طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، أي بين له طريق الحق وطريق الباطل، وجعل الله للعباد مشيئة وجعلهم إرادة، ثم أرسل رسلا وأنزل كتب. لماذا؟ حتى لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حتى تقوم الحجة ولا يبقى لأحد عذر أنني لم أعلم وأنني لا أدري. فالله أخبر أن هذه الشرائع هي شريعة الله، وأخبر بفرائضه وأوامره، وأخبر أيضا أن هناك نواهي وأمور محرمة على العبد أن يجتنبها. فإذا فعل وترك إنما يعاقب على أي شيء؟ على فعله وعلى عمله. وأما ما يتعلق بعلم الله فلا يعلمه إلا من؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عندما جاء أحد وقال سرقت بقدر الله، قاله أمير المؤمنين ونحن نقطع يدك بقدر الله عز وجل. احتج بالقدر في السرقة، نقول نحتج عليه أيضا بالقدر في قطع يده. ولكن البشر في باب القدر خاصة يأخذون منه ما يوافق أهواءهم، فتجده في مثلا في باب الرزق، وتسمع دائما من يقول له اتق الله أو يؤمر أو ينصح، فيقول لو أن الله شاء أن يهديني لهداني، ويتعلل بأي شيء بأن الله لم يشاء أن يهديه. لكنه تجده يقوم من الساعة السادسة صباحا ويسعى في طلب الرزق، ويفعل الأسباب الكثيرة في جلب رزقه وفي محافظة على صحته. نقول الذي يهدي هو الذي يرزق، والذي يهدي هو الذي يعافي، فلماذا أخذت بالأسباب هناك وتركت الأسباب هنا؟ إنما هو الهوى، وإنما هو النفس الأمارة بالسوء، نسأل الله العافية والسلامة. فكما أنك طلبت أسباب الرزق فعليك أيضا تطلب أسباب الهداية، والله جعل الهداية أسبابا كما جعل الرزق أسبابا. قال وحاكم، أي أن الله هو الحاكم الذي يحكم بين عباده، ومن أسمائه الحكم، ومن صفاته أن له الحكم سبحانه وتعالى، وأن صفاته تصدر عن حكمة بالغة سبحانه وتعالى، جل بما أراده أنه هو الذي يحكم ويفعل ويشاء ما يريد. فمن يشاء وفقه بفضله، وهذا يسمى عند أهل العلم بمسألة التوفيق والحرمان، مسألة التوفيق والحرمان. وهذا التوفيق هو محض فضل من الله عز وجل، ليس للعباد فيه قدرة، وإنما ذلك محض فضل من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. ولو علم الله في قلوبهم خيرا لأسمعهم. فالله يتفضل على من هو أهل للفضل، ويحرم ويمنع من هو أهل لذلك. فإذا هدى المهتدي فذلك فضل الله عز وجل، وإذا أضل الضال ومنعه من الهداية هل ظلمه الله عز وجل؟ نقول لم يظلمه ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله منعه فضله ولم يمنعه حقه. عندما يحتج محتج يقول لماذا لم يهدني ربي كما هدى فلان، نقول الله سبحانه وتعالى قد بين لك طريق النجاة وبين لك طريق النار، أرسل الرسل، أنزل الكتب، وضح الطرق وبينها، وجعلك عقل ومشيئة واختيار، ثم جعلك مختارا، لم يجعلك مجبورا ولم يجعلك ممنوعا عن سلوك الطريق الذي تريده. بل إذا تعطلت الإرادة منك تعطل التكليف، عندما تتعطل الإرادة من العبد يتعطل التكليف، فلا يعاقب العبد إلا عندما يكون مكلفا، وذلك يكون بمشيئته واختياره. فنقول عندما هدى الله ذلك هذا الرجل أخذ بالأسباب، ومن الله عليه بفضله ومنته أن وفقه للهداية. وأما أنت يا من أضلك الله عز وجل فقد بين الله لك طريق الهداية ووضحه وهداك هداية، هداية دلالة وإرشاد، وهداية أيضا هداية عامة، لأن الهداية تنقسم إلى هداية كما سيأتي معنا. ولكن الله حرمك فضله لأنك لست أهلا أن تهدى إلى الصراط المستقيم، إما لفساد في قلبك وإما لفساد في أعمالك وأقوالك، والله أعلم، أعلم بمن يصلح لهدايته بمن لا، ممن لا يصلح. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك تجد اثنان يسمعان حديثا، يخرج هذا موفقا قد لان قلبه وخشى، والآخر يخرج وقد قسى قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وأذكر في ذلك أن رجلا نصرانيا كان يأخذ كتبا عن الإسلام ويدعو الناس إلى الإسلام، يدعو الناس إلى الإسلام وهو نصراني، ويقول لم أوفق إلى الآن إلى الهداية، لم أوفق إلى الآن إلى الهداية، يدعو الناس إلى الإسلام ويقول هذا هو دين الحق وهذا هو الطريق الصحيح وهذا الطريق المستقيم، لكنه خذل وحرم فلم يوفق أن يكون من المستقيمين أو أن يكون من المهتدين، كما هو حال بعض الناس تجد على الإسلام والاستقامة ثم يسلب الإيمان ويزيغ قلبه بعد ذلك فيموت على الكفر والنفاق، نسأل الله عليه السلامة. فهذا هو محض فضل من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وذلك الهداية تقسم إلى أربعة أقسام في الدنيا ثلاث والرابعة في الآخرة. هداية عامة، وهذه الهداية لجميع الخلق، أعطاها الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتأمل في هذه المخلوقات تجدها أنها قد هديت إلى ما يصلحها. مثلا عندنا الآن أنثى الفيل عندما تريد أن تضع صغيرة، أين تضعه؟ هل تضعه منسدحة أو مضطجعة؟ تضعه وهي واقفة، وإذا أن تضع لا تضعه في مكان صخري، وإنما تذهب إلى مستنقع من الماء ثم تضعه فيه حتى إذا وقع في المن. هداها إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عندما تلد البهيمة أول ما يتجه الصغير لأي شيء يطلب، أي شيء يطلب ضرعها وثديها، من الذي دله وعلمه أن الثدي في هذا المكان، ويطلب بطنها من الأسفل ويضربه حتى يقع فمه في ثديها ويمص من ذلك اللبن، من الذي دله؟ هو ربنا سبحانه. بخلاف بني آدم، أبناء آدم وأولادنا لا يمكن أن يرضع إلا دخلت أمه ووضعت الحليب في فمه والثدي في فمه. أما هذه البهائم هداها الله عز وجل مع أنها لا تستطيع أن تأخذ اللبن وتضعه في فمها، ولا يستطيع الصغير أن يرى اللبن فيأخذه، وإنما يبحث بهداية الله العامة له، يبحث عن موضع اللبن ثم يلتقي ويكثر ويشرب. هذه تسمى هداية عامة. الهداية الأخرى وهي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحون، فهؤلاء هم الذين يدعون الناس إلى الخير ويهدونهم إلى الطريق المستقيم وإلى الطريق الصحيح. وهذه الهداية إنما هي يملكها الرسل والأنبياء، وهم لا يملكون هداية، إنما هم فقط مبلغون مبينون، ومع الرسول إلى البلاغ المبين. الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهذا فضل الله عز وجل على من شاء يهديه. يسمع كلام الله خلق كثير، سمعه أبو جهل وسمعه أبو لهب وسمعه كذلك عمر الخطاب الصديق، فآمن الاثنان وكفر أبو لهب وكفر أبو جهل لعنهم الله، مع أنهم سمعوا نفس الكلام الذي سمعه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب ومن أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدولة الإرشاد حصلت لأبي جهل، ما حصلت هداية الدلالة والإرشاد حصلت لأبي جهل وأبي لهب وكفار قريش، كلما حصلت نقول حصلت، سمعوا القرآن وسمعوا السنة وقال قولوا لا إله الله تفلحوا، ولكن أعرضوا، نسأل الله العافية والسلامة. أما من وفقه الله وهداه كبكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم وفقوا وألهموا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى هداية التوفيق والإلهام. الهداية الرابعة وهي ثمرة الهدايات السابقة، وهدوا إلى جنة، وهدوا إلى طيب القول، وهدوا إلى صراط حميد، أي عندما يهدى أهل الجنان إلى الجنة نسأل الله من فضله. وهذه الهداية ثمرة الهدايات السابقة. هذا ما يتعلق مسألة فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمن أضله الله فإنما ضل بعدل الله عز وجل، ومن اهتدى فإنما اهتدى بتوفيق الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فله المنة أولا وأخيرا، ونسأل الله أن يمن عليه بفضله ولا يعاملنا بعدله، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يأخذ بقلوبنا وبأسماعنا وبأبصارنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم.